بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتم ما تبقى من أحكام العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: فصل. ولو اعتقهم وثلثهم يحتملهم وثلثهم. ولو اعتقهم، الضمير يعود إلى الأعبد الستة الذين ورد ذكرهم في حديث عمران بن حسين أن رجلا له ستة أعبد اعتقهم في مرضه وليس له مال سواهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثة فأعتق اثنين، أي أعتق الثلث، لأن هذا هو الذي يحمله الثلث، وهذا هو الذي يختص به الميت في وصيته أو في العتق أو غير ذلك، وأرق البقية وهم أربعة. وليس شرطا أن يكونوا ستة وأربعة، المهم أن هؤلاء الذين ورد ذكرهم هم مجموعة من المملوكين. قال: ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم، يعني لو اعتق جملة من العبيد سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو عشر أو أكثر أقل، المهم من يكون الثلث الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وأباح له أن يتصرف في حدوده، والثلثان يكونان للورثة، فإذا كان الثلث يسعهم ويحملهم فإنهم يعتقون. قال: ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم فاعتقناهم، قوله اعتقناهم يعني عتقوا، نعم. ثم ظهر عليه دين يستغرقهم. يقول المؤلف: ليس معنى هذا انه اذا وجد سبب للعتق فتم، ثم وجد سبب اخر يحول بين قيام العتق وبين عدمه فإنه كذلك يوقف العتق وإن كان قد نفذ إذا وجد ما هو أولى من ذلك، لأنه كما مر في درس ليلة البارحة الدين واجب، واجب أداؤه وقضاؤه، والعتق إنما هو عمل بر وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالواجب يقدم. فلو قدر أنه عنده عدد من العبيد ثم تبين أن عليه دينا يستغرق أولئك العبيد، فإنه يزال عنهم العتق ويعودون إلى الرق ويباعون ليسدد الدين، لأن الدين لا يتخلص عنه الإنسان إلا بأدائه. قال: ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فيه لما ذكرنا. بعناهم فيه لما ذكرنا، لما مر سابق ولما أشرنا إليه، نعم. قال: فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين ونجيز العتق. قد يكون الورثة ورثة بارون فيريدون أن تنفذ وصية والدهم أو أخوهم مثلا إن كانوا أخوة وأخوات، قالوا: نحن نتولى ذلك، يعني علينا قيمة ماذا علينا أن نسدد الدين ونريد أن يبقى العتق. المؤلف ذكر في ذلك أمرين: الأمر الأول أنه ينفذ العتق ما دام قد وجد من يقوم بسداد الدين، وهذا هو المقصود. الرأي الآخر: لا، أنه يؤجل العتق، لأن الغرم، حقوق الغرم، إنما هي مرتبطة ومتعلقة بالتركة، والتركة هنا هي هؤلاء العبيد. قالوا: فأولاً يقضى الدين، ثم بعد ذلك يعود الورثة فيجددون عتقهم، والأول بلا شك أولى. قال: فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين ونجيز العتق، احتمل أن لهم ذلك، لأن المانع إنما هو الدين، فإذا قضي زال المانع فثبت العتق. هذا واضح. نعم ما ذكرنا. نعم. قال واحتمل أنه ليس لهم ذلك لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة. والتركة هي العبيد فيقولون حقوقنا متعلقة بهؤلاء، نحن الذين بعنا هؤلاء وهؤلاء هم رؤوس أموالنا، فأولا يباعون أو يسلمون. يقول المؤلف ينتظر فإذا قام الورثة فسددوا الحقوق التي على الميت المورث حينئذ يتم العتق. قال لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة فلم يملك الورثة إبطالها بالقول، لكن إذا قضوا الدين فلهم استئناف العتق. قال رحمه الله وأرى أن القول الأول أولى، لأنه ما دام قد وجد ورثة وهم ملتزمون بأداء الديون التي على مورثهم فانتهى الأمر، إذن يمضي العتق في أصله، والأصل في العتق ألا يبطل إلا إذا وجد ما يبطله، وهنا وجد أمر أو سبب يحول بين إبطاله وبين ماذا قيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اعتقنا بعضهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم. يقول المؤلف قد نعتق البعض بالقرعة، والقرعة سيأتي الكلام عنها قريبا إن شاء الله، يعني يقرع بينهم، وقد عرفنا أنها مرت بنا في درس ليلة البارحة، وأن طريقة القرعة أن يجعل سهم للحرية وسهمان للرق، لأنه من المعروف أن الإنسان يتصرف في حدود الثلث، فتجعل الحرية التي من الثلث لها سهم والبقية لهما سهمان. قال رحمه الله تعالى وإن اعتقنا بعضهم بالقرعة ثم ظهر، يعني يكونون جملة، وعلى هذا الميت حقوق فأقرع بينهم، فمن وقعت عليه القرعة ماذا؟ إما أن يكون يحرر أو يكون هو الذي يرق، المهم أنه بعد القرعة بيع بعضهم ثم أديت الحقوق. نعم. قال ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم، احتمل أن يبطل العتق في الجميع. إذن بعد أن أقرع بينهم وتبين أن العتق إما أن يدخل فيه اثنان أو ثلاثة يستوعبهم الثلث، لكن بعد أن تم ذلك وأخرج الثلث بالعتق تبين بعد ذلك أن هناك دينا على المورث، فيقول المؤلف نعود ونجري القرعة مرة أخرى. قال رحمه الله احتمل أن يبطل العتق في الجميع كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك ثالث. يعني لو أن مجموعة من الناس اشتركوا في سلعة، أو كذلك أهل الإرث اشتركوا في إرث ثم تبين بعد تقسيم التركة وجود وارث، فإنه يعاد مرة أخرى وتقسم التركة من جديد حتى يأخذ ذلك الذي لم يأخذ نصيبه يأخذه الآن. وكذلك الشركة قد يشترك جماعة في شيء يستحقونه ثم يقسم ثم يتبين أن لهم شريكا آخر. قال واحتمل أن يبطل بقدر الدين لأن بطلانه لأجل الدين فيقدر بقدره. يقول واحتمل أن يبطل العتق بقدر الدين، لا أننا نبطل ماذا كل العتق الذي تم، لكن كيف نستطيع؟ لا بد من أن نقرع مرة أخرى بين الذين ماذا أقرع لهم سابقا وخرجوا بالعتق، لأن الذين عتقوا مثلا ثلاثة وتبين أن الدين يستوعب واحدا منهم لا يمكن أن نفضل بعضهم على بعض فنقول أنت يا فلان تعود رقيقا والاثنان حرا، لا، نعود لقيام القرعة، لأن القرعة إنما هي استهام في شيء يبين به نصيب كل إنسان. قال رحمه الله ولو اعتقهم فاعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن أكثر منه. يعني يقول المؤلف لو أن هؤلاء العبيد أجرينا القرعة فوجدنا أن الثلث لا يتحمل إلا واحدا ليكون حرا، فخرج هذا الواحد حرا وبقي مثلا اثنان، ثم تبين أن لهذا الرجل أموال عظيمة وأن هذه الأموال إذا ضمت إلى تركته سيخرج أيضا البقية الاثنان، حينئذ يخرجون، هذا لا إشكال. لكن الإشكال هنا العمل، يعني منذ بعد أن أجريت القرعة وخرج زميلهم وبقوا، هم لا شك بأنهم يعملون، فهذا الكسب الذي كسبوا أيكون لهم أم للورثة للذين هم يملكونهم؟ يقول المؤلف: لا، من وقت قيام العتق بالنسبة لإخوانهم يكون، يعني من وقت استحقاقهم للعتق أي وقت القرعة وإخراجهم من الثلث، ما كسبوه من ذاك الوقت حتى اكتشاف المال الجديد يكون ما كسبوه لهم وليس للمورث. أحسنت، هذا سؤال طيب. الأخ يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، هذا لا مانع، لكن لا تنسى بأن العتق ليس كالنكاح كالطلاق، الطلاق يترتب عليه عدة وانفصام لا يمكن أن ترده، أما العتق ترده، لأن أولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعبد. إذن هذا دليل قطعي عندما أقرع بينهم، اعتقوا دبرهم صاحبهم في مرض موته فوجد أن على أنه لا يملك غيرهم فعادهم رسول الله وجزأهم واعتق الثلث وأبقى، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم ردوا لأمر أهم من العتق، ألا وهو قضاء الدين، فقضاء الدين واجب والعتق قربة، فينبغي أن يقدم الواجب على القربة. قال: ولو أعتقهم فأعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه. يعني هذا المال إذا أضيف إلى التركة يجعل الكل يخرجون أحرارا. نعم. تبين أن الباقين كانوا أحرارا من حين أعتقهم. لا يكونون أحرار لأنه له مال وهو قد مات، فهذا المال يملكه قبل موته، وهم يكونون أحرارا بموته، إذن أصبحوا أحرارا منذ قرار ذلك منذ الموت. إذن هذا العمل الذي عمله فترة قد تطول وتقصر يترتب عليه كسب جني للأموال، هذه الأموال التي كسبوها أو الخدمة التي قاموا بها عليها أجرة في جهة ما، أترد إليه مولاه؟ المؤلف يقول: نعم، يأخذون تلك الحقوق لأنهم عملوا استحقوا ذلك وهم أحرار، ولا يجوز أن يؤخذ مال الحر. قال رحمه الله: فيكون كسبهم لهم لأنهم يخرجون من الثلث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن مات بعضهم أقرعنا بينهم. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، هؤلاء العبيد الذين مثلا أوصي بعتقهم أو دبر عتقهم، مات بعضهم، لكن الموت قد يكون هذا قبل موت المورث، وربما يكون بعده وقبل أن ينتقلوا للورثة، وقد يكون بعد انتقالهم للورثة أي بعد أن تحولوا من المورث إلى ملك الوارث. إذن ثلاثة أشياء: هذا الميت أنا أحسبه ويدخل في القرعة أو لا؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإن مات بعضهم أقرعنا بينهم، فإن خرجت لميت حسبنا. يقول المؤلف: إن مات بعضهم أقرعنا بينهم، يعني بين العبيد بما فيهم الميت. لماذا؟ لأن الميت قد أوصي به ضمنهم أو أنه دبر، إذن هو داخل ضمن الوصية أو التدبير، فينبغي أن يدخل معهم في ماذا؟ بالنسبة للقرعة. قال: أقرعنا بينهم، فإن خرجت لميت حسبناه من التركة. حسبناه من التركة، إن كانوا ثلاثة نقول خرج صاحب الثلث حرا ويبقى الاثنان ماذا؟ مملوكين. نعم. قال: وقومناه حين العتق لأنه خرج بذلك من التركة. قال: وإن خرجت لحي نظرنا في الميت. لكن لو خرجت لحي ننظر للميت، هذا الميت مات في حياة المورث أو مات بعده مباشرة وقبل أن يقبض الورث ذلك، أو أنه بعد قبض الورثة. الصورة تختلف، الأولى والثانية شيء واحد، لكن إذا قبض الورثة لا شك بأنه يدخل ضمن ماذا؟ القرعة. قال: وإن خرجت لحي نظرنا في الميت، فإن مات في حياة المعتق أو بعدها قبل قبض الوارث لم يحسب من التركة. لم يحسب من التركة، لماذا؟ لأنه ما تسلموا. نعم، لأنه لم يصل إلى الوارث، فيكون لتركة الحيين، فيكون التركة الحيين، فتكون التركة الحيين، يعني تركته أصبحت راح الميت، انتهى انصرف، أصبحت التركة تقوم على اثنين، لا يقال للحيين، لأنه لا يريد أن تكون للحيين للعبدين تكون التركة، لا، أن تكون التركة مقصورة على الحيين، يعني أن تكون التركة هي هناك مبتدأ محذوف تقديره هي الحيين أو هما الحيين، أعني الحيين. قال: فيكون التركة الحيين. نعم، فيكمل. إذن يعني أن التركة تقصر على الاثنين، فنحتاج إلى تكميلها. نعم، فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة. ممن وقعت عليه القرعة، نعم، حيا كان أو ميتا. نعم، وتعتبر قيمته حين اعتاقه لا حين إتلافه. وتعتبر قيمة الذي خرج حين اعتاقه لا حين إتلافه، يعني من الوقت الذي اعتق فيه لا من الحين الذي ذهب فيه وقت تسلم الورث لذلك. قال: يعني إذا كان مدبرا هو سيعتق بمجرد موت مورثه، وإذا كان موصم به فكذلك، لكن لو كان بعد قسمة بعد استلام ماذا الورثة سيتأخر ذلك، يقوم من حين الاعتاق نعتبر المدة. قال رحمه الله تعالى: وحكى أبو الخطاب عن أبي بكر رحمهما الله تعالى. وحكى أبو الخطاب من الحنابلة وهو تلميذ القاضي أبي يعلى عن أبي بكر غلام الخلال، يعرف بغلام الخلال وهو أحد علماء المذهب المشهورين. نعم، أن الميت يحسب من التركة. أن الميت يحسب من التركة، لماذا؟ قال: ويعتق من تقع عليه القرعة إن خرج من الثلث. قال رحمه الله: وحكى أبو الخطاب عن أبي بكر رحمهما الله أن الميت يحسب من التركة ويعتق من تقع عليه القرعة إن خرج من الثلث، لأننا حسبناه من التركة. ويخرج ماذا بالقرعة من شمله الثلث، سواء كان ميتا أو حيا. قال: لأننا حسبناه من التركة. لأننا حسبنا الميت من التركة. قال: لأننا حسبناه من التركة إذا وقعت القرعة له، فكذلك لأننا حسبنا الميت من التركة إذا وقعت القرعة في مصلحته، بمعنى أنه حر، فلماذا لا نحسبه إذا وقعت لغيره فنضر غيره؟ نحن حسبنا أن القرعة له وخرج، فلماذا لا نحسبها أيضا ضمنهم إذا جاءت لغيره؟ قال: فكذلك إذا وقعت لغيره. قال رحمه الله: فإن مات بعد قبض الوارث حسب من التركة. ولا خلاف في ذلك، لأنه لما مات صار ملكا لماذا؟ للورثة، وليس ملكا للمورث، لأن الورثة قبضوا أولئك العبيد أصحى أحياء، وهذا واحد منهم، ثم مات وهو تحت ملكهم، فيعتبر ماذا؟ عند إجراء القرعة. فإن مات بعد قبض الوارث حسب من التركة لأنه وصل إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كيفية القرعة. الآن المؤلف يقول: ما كيفية؟ أولا نريد أن نعرف القرعة ما هي، وإن مر بنا نماذج منها. الأمر الثاني نريد أن نعرف هل القرعة مجمع عليها، يعني هل العلماء متفقون عليها وأنهم مختلفون. أولا ما هي القرعة؟ هي ضرب السهام، هي استهام على نصيب ليخرج به حق شخص معين، يعني استهام يتعين به نصيب إنسان ذكرا أو أنثى. ولا شك بأن القرعة قد اختلف فيها العلماء، فذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وبعض الحنفية حتى إلى أن القرعة ثابتة شرعا، ثابتة بماذا؟ بالنص وبالإجماع. أما الإجماع فليس حول القرعة نفسها، ولكن حول القرعة في مسائل غير مسائل ماذا؟ العتق. فإنهم مجمعون على أن القرعة ثابتة في ماذا؟ في القسمة. تعلمون هذا مر بنا في الشفعة، لا خلاف بين العلماء بأن القسمة ثابتة بالشفعة. وذهب بعض الحنفية أو كثير منهم، لأن الإمام مختلف عنه، نقل عنه أنه يرى أن القرعة غير صحيحة، ونقل عنه أنه يرى صحة القرعة، وأصحابه مختلفون. ولذلك نحن نقول الحنفية حتى يكون كلامنا أدق. لماذا الحنفية خالفوا بالقرعة؟ قالوا لأنها جاءت على خلاف القياس، يعني جاءت مخالفة للأصول. ما هي الأصول؟ قالوا والقرعة إنما هي تبنى على الظن وعلى الحدس والتخمين، فأنت عندما تقرع بين اثنين لا تعلم الحق لأيهما، لا شك بأن القرعة ستكون سببا في انتقال الحق إلى شخص، ولا يدرى أهذا الشخص الذي انتقل إليه الحق هو صاحبه أو أن الحق للآخر، فبذلك تكون هنا مخالفة للقياس. هذا هو تعليلهم. وأما جماهير العلماء كما قلنا من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين، فإنهم يقولون القرعة حق، وهي ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، في قصة مريم عندما رموا ماذا أقلامهم في البحر والمراد به النهر، فإنها كلها أخذتها ماذا؟ الدفعة، يعني دفعها الماء الجارية يسمونها، وبقي ماذا؟ سهام زكريا فتولى كفالة، وهذا بحكمة الله تعالى وإرادته. إذن هنا ثبت اعتبار القرعة وهي الاستهام. وقوله سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني المسهومين، ومعنى ساهم استهام. إذن هذان نصان من كتاب الله عز وجل. قد يسأل سائل فيقول وإذا كان هذا قد ورد في كتاب الله عز وجل فلما يرد بعض الحنفية ذلك الاحتجاج؟ هم يقولون هذا شرع من قبلنا. وتعلمون أيها الإخوة بأن الأصوليين مختلفون، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ لأن هذا ورد في قصة يونس وفي قصة مريم وأولئك كانوا قبلنا، فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى لديهم طريقة دقيقة، لو انتبه للإنسان لأدرك أنهم دائما كل مسألة هم والأصوليون يختلفوا فيها يصدرونها بهل، لأن هل تفيد الشك في الاستفهام. فأنت لما تقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، معنى هذا أن المسألة فيها خلاف. ولما تقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، معنى هذا أنك سلمت ذلك. إذن هنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أجاب العلماء بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعارضه شرعنا، يعني ما لم يتعارض معه. فهل ذلك تعارض مع شرعنا؟ قال الجمهور لا، لأن القرعة اعتبرت في شرعنا، وجاءت حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل الثاني على أن القرعة حق وثابتة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة كثيرة ثبتت في القرعة، سأورد الآن منها ما يحضرني. أولها ما مر فيما سبق في حديث عمران بن حصين في قصة الرجل الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه لم يكن له مال سواهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربع. إذن هذا حديث صحيح نص في المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم. الدليل الثاني ما ثبت أيضا من حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، فإذا أراد أن يسافر أقرع بينهن، فأيتهن وقعت عليها القرعة خرج بها يسافر بها، وكان أيضا يقرع بينهن في لياليهن ماذا ونهارهن إذا كان يقرع. ثالثا أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا إليه لاستهموا عليه، هذا أيضا دليل، كلها حديث صحيحة. ومنها في قصة الرجلين اللذين طلب منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين فتسابق وكل واحد يريد أن يسبق الآخر، فقال لهم على رسلكما ثم ماذا؟ قال استهموا بينهما، أي طلب أن يستم بينهما لأنه رأى أن كل واحد منهما مندفعا إلى اليمين. وأيضا من الأدلة على ذلك أيضا قصة أيضا حديث الذي أخرجه حديث الزبير بن العوام في قصة صفية عندما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا يوم أحد، فأرادوا تكفينه فجاءت صفية بثوبين، فلما نظروا وجدوا رجلا من الأنصار بجواره لا كفن له، فقالوا نعطي هذا واحدا وذاك واحدا، ثم نظروا انظر إلى دقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدلهم وحبهم للخير، فنظروا في إذا أحد الثوبين أوسع من الآخر فقالوا نقرع بينهما، مع أن الثوبين جيء بهما لحمزة. وأظن أن يعني أنا لست متأكدا الآن أن الثوب الأصغر وقع لحمزة، بدليل أنه جاء في أحاديث أنهم كانوا إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه. المهم انظروا كيف تم الإقراع بين الاثنين. إذن هذا حديث أيضا في القرعة. وأيضا لما اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ماذا معركة القادسية أيهم يؤذن، تشاحوا كل واحد يريد أن يؤذن، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص، وهذا في البخاري أيضا أنه أقرع بينهم. هذه الحديث تحضرني وفي أدلة أخرى غيرها إذن تدل على ماذا؟ على القرعة. إذن جاءت القرعة في كتاب الله عز وجل، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يتعارض مع شرعنا ولا تعارض هنا، جاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسمة أيها الإخوة لو أردنا أن نتتبع أحكام الفقه لوجدنا أنها تطبق بماذا؟ في مسائل كثيرة. فمثلا في النكاح الذي لم نصل إليه، إذا تشاح الأولياء كانوا في درجة واحدة إخوة أشقة وكلهم صالحون وكلهم أهل لأن يتزوج، فتشاح كل واحد منهم يريد أن يعقد لأخته، قالوا يقرع بينهم. مر بنا في القسمة أنه يقرع بينهما، وفي القصاص وفي غير مسائل كثيرة لو قرأتم القواعد الفقهية لوجدتم أمثلة كثيرة تنطبق على ذلك. إذن هذه كلها أدلة أيها الإخوة تدل على صحة القرعة. ثم بعد ذلك نرجع لقول الحنفية بأنه على خلاف القياس، فنناقشه من جانبين. الجانب الأول أن الحنفية نفسهم أخذوا بأحاديث ضعيفة مخالفة للقياس بدعوى ماذا؟ مع أنها مخالفة للقياس. من ذلك أنهم يرون وجوب الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، إذن هذا حديث ضعيف ومخالف للقياس، لأن المعلوم بأن الذي يطهر هو الماء، إذن هذا مخالف للقياس. ودليل آخر وهو ضعيف مخالف للقياس أنهم يقولون أيضا بأن الإنسان لو قهقه في الصلاة، يعني ضحك بقهقه رفع صوته، قالوا ينتقض وضوءه في الصلاة، ينتقض وضوءه في الصلاة وخارج الصلاة. ما علاقة الوضوء بماذا؟ بإبطال الصلاة. تبطل الصلاة نعم، لكن أن ينتقض الوضوء ما علاقة ذلك؟ هذا فيها حديث ضعيف. هذه ناحية. الجانب الآخر أيها الإخوة، حتى لو سلمنا جدلا بأن القرعة مخالفة للقياس، فمن الذي أقرها؟ ومن الذي جاء بها؟ ومن الذي قالها؟ ومن الذي عمل بها؟ ومن الذي أمر بها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن قول رسول الله بعد قول الله تعالى مقدم على قول كل أحد حتى وإن خالف القياس، مع أنه معروف بأنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح صريح. وهذه مسألة قد انبرى لها شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه عليها وناقشها وبسط الكلام فيها، بأنه لا تعارض بين العقل أو كما يقولون القياس ماذا الصحيح وبين النقل أي الحديث الصحيح الصريح. أيضا كما قلنا بعد ذلك كله، هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يقدم على كل قياس، حتى لو فرضنا أنه مخالف لماذا؟ لقياس من الأقيسة، لأن الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن تنازعتوا في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. رأيت أيها الإخوة الحاجة بأن نخرج عن الموضوع قليلا لوجود خلاف كبير في هذه المسألة، أردنا أن ننبه عليه حتى ماذا نستفيد من هذه المسألة ويكون عندنا تصور، وبهذا ننتهي، لأن القول الحق الراجح هو قول جماهير العلماء بأن القرعة معتبرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها وأمر أيضا الرجلين بأن يستهما، وفعلها أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى لو اختلف الناس من يتقدم للإمامة، قالوا يقرع بينهم إذا وجد شخصان أو ثلاثة كل منهم أهل للإمامة يريد أن يتقدم، كل يرغب أن يتقدم، فكيف نحل هذه المسألة؟ نسهم بينهم. وهكذا كل مسألة يحصل فيها تساو فنرفع ذلك عن طريق القرعة. قال رحمه الله: فصل في كيفية القرعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا جاء ثبتت عنه القرعة، لكنه ما فصل لنا بأننا نضع أوراقا أو قطعا من قماش ونضع في صناديق أو في علب أو غير ذلك، لا، هو بيّن لنا الأصل. إذن هذه الشريعة جاءت بوصول المسائل، وما دمنا قد عرفنا الأصل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد ماذا ثلاثا فأخرج اثنين، عرفنا أنه أخرج الثلث، فنقول هذا هو الثلث، هو جزء الحرية، والثلثان الآخران هما بالنسبة للرق. إذن الأصل موجود عندنا، لم يبقى إلا الكيفية. ما هي؟ هل نأتي بقطع من أوراق، أوراق خفيف، أوراق مقوى، ألواح صغيرة، بطاقات كما ترون الآن، قطعا من قماش، قطعا من جلد إلى غير ذلك؟ هذا كله أيها الإخوة جائز، المهم أن نضع قاعدة نكتب فيها الأسماء، نقول هذا سهم الحرية، هذا سهم الرق، هذا سهم الرق، ثم نضعها في أماكن مختفية، في أماكن متساوية كما سيذكر المؤلف، لا يمكن أن يحس بأن هذا له ميزة ثم تغطى أو توضع في حقيبة أو في دولاب أو في كرتون أو في صندوق أو غير ذلك، ثم يأتي شخص خارج هؤلاء فيدخل يده ويأخذ ويفتح، وهذا موجود، فيعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء ثم كل يفتح، فالذي يجد سهم الحرية يكونهم الأحرار وغيرهم يكونون مملوكين، وهذه حقيقة عدالة لأن فيها إنصاف. نستمع لما قاله المؤلف رحمه الله. أنا بسطت القول في هذه المسألة حقيقة لوجود خلاف فيها. قال أحمد رحمه الله تعالى بأي شيء خرجت القرعة وقع الحكم به سواء كانت رقاعا أو خواتيم. يعني يقول المؤلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى نحن عندنا أصل، هذا هو الأصل، ثبتت عندنا صحة القرعة وأنها مشروعة. أما الكيفية فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفتها شيء، إذا الأمر متروك لنا. لا فرق بين أن تكون في قطعة قماش أو ورق مقوى أو ورق دفتر أو ورق مسطر أو غير مسطر، المهم من تكون كلها متقاربة، يعني تكون مثلا مربعة ومتقاربة حتى لا يحس بوجود أي فارق يلفت النظر. نعم. قال وذلك لأن الشرع ورد بالقرعة ولم يرد بكيفيتها كما جاء في الاستواء. يعني أنتم ترون الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول سبحانه وكان عرشه على الماء، فترون أن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. أما المحرفون الذين يتجوزون بالكلمة يقولون كيف استوى، كما قال ذاك كما استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، هؤلاء هم المشبهة، أولئك المعطلة. أما الذين يمرون آيات الكتاب والسنة كما جاءت فيسلمون بها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يرد بكيفيتها فوجب ردها إلى ما يقع عليه الاسم مما تعارفه الناس. يعني نرجع، إذا عرفتم مر بنا كثير إلى أننا نرجع في كثير من الأمور إلى العرف والعادة، وهناك قاعدة فقهية كبرى هي خامسة القواعد الفقهية، العادة محكمة، ونرجع إليها في كتاب الطهارة في مواضع، وحتى أيضا في كتاب الزكاة وفي كتاب التجارات وفي البيوع وفي الإجارة وفي الصناعات وفي القسمة وغير ذلك من المسائل الكثيرة، وكذلك نعود إليها هنا في باب القرعة. قال والأحوط أن تقطع رقاع متساوية. يقول الإمام كل ذلك جل، لكن الأحوط يعني في نظره يعني ينبغي أن نحتاط في اتخاذ طريق كما يقولون لا يوجد فيه خلل. نعم. قال والأحوط أن تقطع رقاع متساوية يكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ثم يجعل في بنادق طين أو شمع. يقال هذا سهم الحرية، هذا سهم الرق، هذا سهم الرق، وهكذا. وسيأتي في مسائل أن العبيد يجزأون أجزاء، أحيانا يكون بالعدد والقيمة، إذا حصل التقاء في العدد والقيمة، أحيانا يكون في القيمة، أحيانا يلفقون، يعني يكون العدد متوافوت، فإذا جمعت هذا مع هذا تساوي وأولئك تساوي، أحيانا تجد واحد منهم يكون ثلث المبلغ واثنان ثلث وثلاثة ثلث وهكذا. كل هذا سيضرب المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة. قال رحمه الله ثم يجعل في بنادق طين أو شمع. ما معنى بنادق طين؟ البنادق جمع بندقة، وهي التي يرمى بها سواء كانت من طين، هذه يعني اللبنة الصغيرة التي تجار وربما يوضع لها فتحة، وهذا الذي يقصد المؤلف مما يربى به، وربما تكون حديدة وربما تكون أيضا شمعة وربما تكون من خشب، فهذه تسمى بنادق، مفردها بندقة، ما يرمى به من أي نوع. وهذه طريقة كانوا يضعون شيء من الفخار الصغير يغطى، تسمى ماذا؟ بندقة، فتوضع فيها هذا الورقة تلف وقطعة القماش وتغطى ثم تترك، لا يدرى ما في داخلها، أهو سهم الحرية أو سهم الرق. قال ثم يغطى بثوب. والآن ممكن أن نأتي بعلب صغيرة, يعني بعلب صغيرة بدل هذه ونضع فيها. يمكن أيضا يكون عندنا نوع من الورق ماذا, فنلفها ونلفها بشيء نغطيها بشيء, كما ترون الآن توجد علب صغيرة تمسك طرفين وتطبق بعضها على بعض وتضع فيها لا يدرى, ثم تخلط مع بعض فيأتي هذا الإنسان فيقال له أخرج, فيخرج واحدة ثم يفضها يفتحها فيرى ماذا فيها. نعم. قال رحمه الله ثم يغطى بثوب ويقال لرجل. المؤلف أحمد رحمه يتكلم على حالتهم التي كانوا عليها, أما حالتنا الآن تطورت الأمور وعندنا أنواع كثيرة وسهلة يعني. نعم. قال ويقال لرجل أدخل يدك. ويقال رجل من غيرهم إبعادا للشبهة أدخل يدك, كما ترون الآن المسابقة التي يعملون يخلطون وكذا ثم يأتي واحد ويأخذ من الفائز. نعم. ويقال لرجل أدخل يدك فأخرج بندقة فيفضها ويعلم ما فيها. يعني يفتحها ويعلم ما فيها. نعم. قال رحمه الله فإن كان القصد عتق الثلث جزأ العبيد ثلاثة أجزاء. فإن كان العتق, الآن بدأ المؤلف يطبق يقول فإذا كان الغرض هو ماذا اعتاق الثلث فإننا نجزئ العبيد ثلاثا. لماذا؟ لا بد من الأثلاث حتى نجعل ثلثا للحرية ونجعل ثلثين ماذا للرق. لماذا؟ لأن الميت ليس له إلا في حدود الثلث, تصرفه منوط في حدود الثلث والثلثان للورثة. قال رحمه الله فإن كان القصد عتق الثلث جزئ العبيد ثلاثة أجزاء. جزئ العبيد ثلاثة أجزاء. نعم. جزئ العبيد ثلاثة أجزاء فإن أمكن تجزئتهم بالعدد والقيمة. انظروا إن أمكن أن نجزئهم على حسب العدد, يعني يكون ستة مثلا نقف عند هذا العدد الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا كان مثلا عددهم ستة وهؤلاء الستة كل واحد قيمته ألف, إذن عددهم متساوي وقيمتهم متساوية فنضعهم اثنين اثنين اثنين. قال فإن أمكن تجزئتهم بالعدد والقيمة كستة أعبد قيمتهم متساوية جعلنا كل اثنين جزءا كما فعل النبي. لماذا نجعل كل اثنين جزءا؟ لأن المسألة ثلاثة أثلاث فلا بد من أن نثلثهم ونجعلهم ثلاثة أجزاء. جعلنا كل اثنين جزءا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. قال وإن كانت قيمتهم مختلفة إلا أننا إذا ضممنا قليلا. فإذا جزناهم أجزاء كان عددهم وقيمتهم فوقع سهم الحرية على أحد الأثلاث يصبح هؤلاء هم الأحرار والبقية يبقوا ماذا مملوكين. نعم. قال وإن كانت قيمتهم مختلفة إلا أننا إذا ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها صار. يعني نلفق, يعني نأخذ طريقة التلفيق, يعني قد نجد بعضهم قيمته مثلا ثلاثة ألاف بينما آخر قيمته ماذا ألف, فنأتي بصاحب الألف ماذا مع الثلاثة فيصبح قيمة الاثنين أربع ألاف, ونأتي مثلا اثنين كل واحد قيمته ألفان أو واحد قيمته ألفان وخمس والآخر ألف وخمس, إذن الاثنين نجمعهما مع بعض, ثم نأتي بعد ذلك إلى الاثنين البقية فنجد واحد مثلا قيمته مثلا ألف وثمانمائة والآخر قيمته ماذا ألف ومائتين فنضعهما مع بعض. نعم. قال رحمه الله ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها صار أثلاثا فعلنا ذلك. وإن أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم الثلث وقيمة. أيضا يقول المؤلف قد يكون التعديل يعني تعديل القسمة بماذا بالقيمة, يقول واحد قيمته ثلاثة ألاف يعني المبلغ كله ماذا يعني قيمتهم جملة تسعة ألاف, فتجد واحد قيمته ثلاثة ألاف نضعه وحده, ثم نجد اثنين قيمة واحد ألفان وواحد ألف نجعلهما أيضا وهكذا. قال رحمه الله وإن أمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم الثلث وقيمة اثنين، يعني ثلث المبلغ نفرض 9,000 فهذا قيمته 3 نضعه وحده، وقيمة اثنين الثلث، وقيمة اثنين الثلث 1,000 و1,000 أو كل منهما 1,005 نضعهما أيضا القسم الثاني. نعم. وقيمة 3 الثلث، وقيمة 3 الثلث واحد كل 1,000 مثلا، إذن جزناهم. إذن عرفنا أن أحدهم يمثل الثلث واثنان يمثلان الثلث الآخر والثلاثة يمثلون الثلث. ماذا الثالث؟ قال وجزأناهم بالقيمة وإن لم يمكن تعديلهم بقيمة ولا عدد كثمانية أعبد قيمتهم مختلفة، قيمتهم مختلفة كل واحد يختلف عن الآخر. هنا يقول المؤلف يصعب، حينئذ نلجأ إلى ماذا؟ إلى سهم الحرية، نبدأ فردا ففرد نخرجهم أحرارا. نعم. قال وإن لم يمكن تعديلهم بقيمة ولا عدد كثمانية أعبد قيمتهم مختلفة أو متساوية احتمل ألا نجزئهم، بل نأتي مثلا فنضع 8 من هذه الطريقة التي أخذنا، مثل 8 أوراق مغطاة ومحفوظة ثم ننشرها، كل واحد يأخذ واحد، فالذي يقع عليه سهم الحرية يخرج، ثم الثاني كذلك إلى أن نستغرق الثلث. قال بل نخرج قرعة الحرية لواحد واحد حتى يستوفي الثلث، واحتمل أن نقارب بينهم ونجزئهم 3 أجزاء. يقول ويحتمل أن نقارب بينهم أيضا. نعم. فنجعل 3 جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا. لكن هنا من غير اتفاق، ليس كالصورة الماضية، الصورة الماضية نأتي نلفق، لكن مع وجود أن الاثنين يمثلون ثلث والواحد يمثل ثلث والثلاثة ثلث، هنا لا، فيه تقارب ما تجد اتفاق، يعني ليس كل ثلث يساوي الآخر لكن فيه تقارب بينهم. نعم. قال فإن خرجت القرعة على زائد على الثلث أقرعنا بين من وقعت لهم القرعة فكملنا الحرية في بعضهم وتممنا الثلث من الباقين. نعم. وإن وقعت على ما دون الثلث عتقوا وأعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباقين. من البقية. نعم. قال وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مثلا قيمة الآخر. قال مثلا. وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مثلا قيمة الآخر. يعني لو مثل ما يصلح، ما تنطبق المسألة، لابد مثلا، لأن هذه مسألة حسابية ينتقل فيها المؤلف إلى النسبة الآن. المؤلف ما يترك هذا حتى ندخل في النكاح، إلى جئتم إلى النكاح تكون خلاص، يعني وجدنا المؤلف ما شاء الله كل بين فينة وفينة يدخل علينا. قال وإن اعتق عبدين قيمة أحدهما مثل قيمة الآخر أقرعنا بينهما، يعني مثلا واحد قيمته 1,000 والآخر قيمته 2,000، واحد قيمته 100 والآخر قيمته 200، واحد قيمته 200 والآخر 400، هذا هو مراده. نعم. أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق. لماذا؟ لأنه لا بد من ذلك، لأن أحدهما مثلان وواحد مثل، لا يمكن أنه يتساوى صاحب المثلين مع صاحب الثلثين مع صاحب الثلث في الحرية، لا، لأنه عتق هذا صاحب الثلث يعادل نصف الآخر. نعم. قال رحمه الله أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق، فإن وقع سهم الحرية للأدنى عتق. فإن ولماذا عتق؟ لأنه ثلث، انتبهوا، إن وقع للأدنى صاحب الثلث يعتق. لماذا؟ لأنه يمثل ثلث التركة. وإن وقع للأكثر عتق نصفه، عتق نصفه لأنه يمثل ثلثين ونصفه ثلث، يعني ماشي الحمد لله. نعم. قال فإن كانت قيمة أحدهما 200، الآن يريد أن يعطينا المؤلف مثلا، لكن ليس شرطا تكون مثلين، لأن المؤلف يريد أن يشغل أذهاننا قليلا، ما يريدنا ببساطة 200 و400، لا، يريد يعطينا 200 و500 حتى نفكر أكثر، والمسألة سهلة. نعم. قال فإن كانت قيمة أحدهما 200 والآخر 300، إذن الأقل هذا قيمته 200 والآخر قيمته ماذا؟ 300. نعم. جمعنا قيمتهما. جمعنا قيمتهما، فنجمع 200 زائد 300 كم تساوي؟ 500. عرفنا مجموع القيمة كم؟ 500، لأن هذه سننسب إليها نصيب كل واحد. انتبهوا، 500 أصبحت مجموع ماذا؟ قيمة كل منهما. نعم. قال ثم أقرعنا بينهما. ثم أقرعنا بينهما، فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في 3. ما هذه 3؟ الثلث. لماذا نضرب ب3؟ ها؟ لأن المال 3 وأثلاث، سهم حرية وسهمان غير حرية، نضرب ب3. أنا أريد أن تعرفوا. إذا نضرب ماذا؟ 200 ب3 كم؟ ب600. ومجموع رأس مجموعهما كم قيمتهما؟ إذا انتبهوا، عندنا 500 و600 ننسب الآن. والنسبة كيف تكون؟ تكون 5 أعلى تحت الخط نسمى هذه، وتحت 600. ها، فإذا جينا إلى 500 وتحتها 600 نحذف ماذا؟ الأصفار، فيبقى كم؟ 5 أسلاس. إذن الأول سيكون نصيب يتحرر منه 5 أسداسه بناء على هذه القيمة. اقرأ. قال رحمه الله: فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في 3 ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب. المرتفع بالضرب ما هو؟ اللي هو 500 لما ضربنا، اللي هو 600 لما ضربنا ماذا؟ 3 ب200 صار 600، مرتفع زائد بالضرب، يعني 200 لما ضربناها ب3 صارت كم؟ 600. فننسب 500 إلى ماذا؟ إلى 600. إذن هناك عرفنا أن مجموع قيمتهما 500، وهذا ضربنا 2 في ماذا؟ 3 في قيمته 2 في 200 صارت 600، فنجعل 500 فوق، ثم هناك خط طريقة النسبة وتحت 600. وهذه الطريقة ما نبدأ نقول نقسم ونقسم، نحذف الأصفار مباشرة فيبقى كم؟ 5/6، يعني يتحرر 5 أسداس. هذه انتهت قضية الأول. نعم. فما خرج من النسبة عتق من العبد قدره، فإذا وقعت على الذي قيمته 200 ضربناه في 3 صار 600. أي. ونسبنا قيمتهما إلى ذلك، إلى قيمتهما معا، إلى مجموع قيمتهما، فتكون ماذا؟ نجدها 5 أسداس. 5 أسداس. 500 فوق تحت 600، احذف الأصفار، 5 أسداس بإيجاز هذا. نعم. فيعتق منه 5 أسداس، ما بقي ماذا؟ رقيق إلا سدس. ننظر الثاني. الثاني كم رأس ماله؟ انتبهوا، 300. وانتبهوا ستضرب بعدين ب3 تكون 900. انتبهوا من الآن. ها. قال: وإن وقعت على الآخر عتق منه 5 أتساعه لذلك. 5 أتساع كيف نعمل؟ 900 فوق هنا 500 وتحت 900، احذف الأصفار، كم يصير؟ 5 أتساع. رأيتم المسألة سهلة. نعم. قال: وهكذا نصنع في أمثال ذلك. وهكذا، يقول هذه قاعدة مضطردة، أي مسألة تأتيك من هذا النوع فسر على هذه الطريقة واعملها ستجد الحل. فأنتم رأيتم النتيجة ببساطة، بدل ما ندخل ونخمن حدس وتخمين وهذا كم ونحسب بالأصابع، عرفنا الآن أحدهما تحرر 5 أسداس والآخر تحرر منه 5 أتساع. لماذا؟ لأن أحدهما أكثر من الآخر ماذا؟ قيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اعتق الأمة وهي حامل. يعني أنتم تعلمون مر بنا بالبيع، في البيع الأمة الحامل، وكذلك أيضا الشاة الحامل والبقرة والناقة وغير ذلك، كلها مرت بأنه لا يباع حمل في بطن. الآن لو أنه أعتق أمة حاملا، هل تعتق وما في جنينها، أو أن ذلك يستثنى فيبقى مملوكا؟ نعم. قال: إذا اعتق الأمة وهي حامل عتق جنينها، لأنه يتبعها في البيع والهبة. هذا في الحقيقة هو الأصل، لكن لو استثني هل يستثنى؟ قال لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى. لأنك عندما تبيع شاة أو ناقة أو بقرة أو كذلك أمة وهي حامل أنت لا تقول قيمتها كذا وحملها كذا، لأن هذا مجهول، الحمل مجهول، وقد نهي عن بيع ماذا الغرر، عن بيع الحصاه وبيع الغرر كما في صحيح مسلم، وهذا مرنا زمان لما كنا ندرس في البيوع. قال رحمه الله ففي العتق أولى. قال رحمه الله فإن استثنى جنينها لم يعتق، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. وإن قال فإن استثنى جنينها لم يعتق، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعتق أمة، يعني لو قال بيعك هذه الأمة باستثناء ما في جنينها فإنها تعتق الأمة ولا يعتق ما في جنينها، هذا هو مراد المؤلف. ثم ذكر حجة ذلك وهو فعل عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي، قال وهو لا يفعل ذلك من ذات نفسه، وإنما لا بد أن يكون عنده أصل يعتمد ويستند عليه. نعم، لا هو الآن أنت تعلم الأم لها قيمة وما في بطنها له قيمة، لكن قد يخرج حيا ويخرج ميتا، هذه مسائل أخرى. المهم يقول أنا أبيعك لكن ما في البطن ملك لي، هذا جائز. لماذا استثني؟ لوجود نص. نعم، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني هنا يستثني جنينها ثم بعد ذلك نهدي من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وبعضهم يقول بين ذات رحم فتوسع فأدخل الأخت في ذلك، وبعضهم قصر ذلك على الأم ومر بنا هذا. نعم. قال رحمه الله لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، ولأنها ذات حمل فصح استثناء حملها، كما لو باع نخلة لم تؤبر واشترط ثمرتها. وقال واضح هذا مر. نعم. وقال القاضي رحمه الله يخرج على الروايتين فيما إذا استثنى ذلك في البيع، يعني في البيع على الرواية في البيع صحيح وغير صحيح مر، فيخرج هذا عليه. نعم. قال والمنصوص عن أحمد رحمه الله ما ذكرناه، يعني الأول أن ذلك جائز الاستثناء، والمسألة فيها خلاف في البيوع هناك. قال وإن اعتق جنينها وحده لم تعتق هي. لماذا؟ لأنه تابع، فأنت لا يمكن أن تعتق المتبوع والتابع وتترك المتبوع، فالأم متبوعة، فكيف تعتق الجنين والأصل غير معتق؟ قال وإن اعتق جنينها وحده لم تعتق هي، لأنها ليست تابعة له، فلا تعتق بعتقه. وأما هو فهو تابع لها فيعتق بالعتق. نعم. كما لو اعتقه بعد الولادة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وإذا كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه. هذه مسائل أيضا فيها لف ونشر، انتبهوا له. يعني عبد مشترك بين اثنين فادعى كل واحد منهما أن صاحبه أعتق نصيبه، فهذه سيجزها المؤلف إلى أجزاء ويسميها حالات، لأنهما أحيانا يكون معسرين وأحيانا موسرين، وأحيانا يكون أحدهما معسر والآخر موسر، وفي كل حالة يختلف الحكم، واختلاف الحكم يدور حول السريان، لأن الموسر يسري ماذا نصيب إلى نصيب غيره، والمعسر يتوقف، وأيضا المعسر لو شهد على صاحبه بأنه أعتق فيعتق ما في يد المعسر، لأن ذاك منكر العتق فلا يسري، فهذه مقدمة انتبهوا لها ستأتي، هي سهلة. نعم. قال وإذا كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه لم يخلو من أحوال ثلاثة، أحدها أن يكونا موسرين فيصير العبد حرا. أحدهما أن يكون موسرا، لماذا؟ لأن كل واحد منهما يسري نصيب ولا نصيب غير، هذه انتهت المسألة، السرايان موجود، كان موسرين انتهى العبد سيصبح حرا، ولا جدال ولا خلاف في ذلك. نعم. قال فيصير العبد حرا. نعم فيه نلال حلال ها الولا الولا الولا حينئذ يكون الإيمان يكون لهما معا لا هما كل منهما لا اشترك وعاتق بسبب سريان كل منهما ولا مشترك. نعم قال فيصير العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته. لكن سيأتي بعض الصور ما يكون لهما ولا لأنهما نفياه كل منهما. نعم قال لاعتراف كل واحد منهما بحريته بإعتاق شريكه ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه. هذه عد مسألة أخرى يرجع كل واحد يقول أنت ادعيت علي بأنني اعتقت وهذا يقول فيقول سلمني ها أعتق لأنك ادعيت وهذا يقول ادعيت فكيف نصل إلى الحل. هنا نرجع إلى مسائل أخرى ننتقل عن باب العتق. نعم قال ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه فإن لم يكن بينه حلف كل واحد منهما فإن إصار. لم يكن بينه يعني البينه شهود شاهدان يعني وجود شاهدين فإن لم يكن بينه يعني بينة تامة. نعم قال فإن لم يكن بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرئ. حلف كل واحد منهما لصاحبه وخلاص برئ ذمتهما كفافا لا لي ولا علي هذا هو. قال وإن نكل أحدهما ما معنى نكل يعني توقف امتنع عن اليمين تمام امتنع اليمين سيتحمل القضية. نعم قال وإن نكل أحدهما قضي عليه قضي عليه بالحكم بنصيب شريكه لأنه عندما توقف عن اليمين بعد هذا أنه متردد فهو بين أمرين إما أن يكون توقف لأن الحق مع صاحبه أو أن يكون ممن يتورعون عن الأيمان ومهما يكون من أمر يكون الحق عليه لأن هذا هو الظاهر. قال وإنك لا جميعا وإنك لا جميعا تساقطا حقهما كل نكل كل منهم امتنع عدنا إلى الأصل تساقط حقهما ولا شيء ولا ولاء على العبد ولا ولاء على العبد صلى الله عليه وسلم.